لكن مسألة اللحوم فهي كثرة فيها الكلام والخوف، هل يترك إلى غيرها تورعا؟ ما في ذلك، أرجو أن لا يكون من الأمن الغلو. قول يا شيخ، قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك ما يقول يعني من الناس يقول هذا أي ما في شيخ. نعم الذين هذا لم يتكلم في الله، هل هم يقولون أنهم يمكن أن يشاء هذا أيضا إذا كان من الدلالة من القرآن واضح بيّن فلا بأس من يستدل به، لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والاعتراف بالقرآن. أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويخضعون الاستدلال للنظريات فهذا ما يجوز، لأن النظريات قد تختلف في يوم من الأيام. نعم تشديد ضمانات من الصلاة خاصة من العامة. نعم أصلا يسمون تمر اللبن يعدمون معنى وما عدا فلا يعدمون شيئا ما ظهر حديثا ما يظهر على التشديد. يعني مثل ايش؟ هم يسددون في المأخولات ثم صيات هذه البلاد فالتمر واللبن والمركوب والجريش تعدون هذه النعم والراتب والباقية يستهلون فيه عليك. يعني البسكوت البسكوت المأخولات المعلبات الحديثة هذه يستهلون فيه ولا يعدون شيء. الله عليك. كان ليش الله مدام الطعام الشرائط أكمال في هذا الغلو حتى المعون ما يأكل هذه المأخولات ويتمسك فيه. اي ولهذه نعم هذه من الامور المذمومه، ولهذا لك الشيخ الكامل الاختيارات ان كل انسان يمتنع عن اكل المباحات بغير سبب شرعي فانه مذموم، لانه انكر قل من حرم زينه الله التي اخذ العباد والطيبات من اجله. في المسائل الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربه الاسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقليده للقلوب العجب. سبحانه من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن آلهتكم وبابين بعده وش اللي بعده؟ التغريب مع عبد الله والثاني الغلو في قدر الصالحين سيدها أتان. كل الباب هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام، وهذا حق، فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. أخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبورهم، ما تكاد تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين. وقد يكون أيضا ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما مثل قبر الحسين الآن، تجي العراق يقول هذا عندنا، تجي الشام يقول عندنا، تجي مصر يقول عندنا، وبعضهم يقول حتى في المغرب. سبحان الله الحسين كم صار الحسين؟ أربعة هنا أو مقطعا أو صالح، إما أنه أربعة رجال أو مقطع أو صالح، مقطعا أو صالح، وهذا كله ليس بصحيح. الجولاني في العراق كان هكذا عجيب هذا من الواحد. فالمهم انه مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله محمد انه تبين لك غربة الاسلام في المسلمين، وليس الاسلام هو العمل الحقيقة ان التوحيد هو الاصل في هذه البلاد. قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور، فيها قباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصر، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت البلاد لا حمد على التوحيد الخالص. كذلك تبين له قدرة الله عز وجل وتقريب القلوب. أذن الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم